بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نتدارس وإياكم أيها الأحبة المشايخ الكرام هذه الرسالة الموجزة العظيمة المسمات، وهي كاسمها بالموقظة. قد سبق في الشهر الماضي من فضل الله تعالى ورحمته أننا تدارسنا معكم كتاب نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي بين أيدينا كما ترون رسالة مختصرة جميلة نافعة، سبكها الإمام الذهبي وهو الإمام المتفنن المبدع العالم الحافظ، الذي ما من رحمك الله ما من فن إلا من فنون الحديث إلا وكتب وصنف فيه بعد إتقان وتجويد وشهود العلماء له بإمامته فيه. فمحمد بن أحمد بن عثمان التركماني الفارقي الأصل الدمشقي الشافعي المعروف بالذهبي، المولود سنة 673 من الهجرة، كان إمام من أئمة الهدى، كوكبا دريا في سماء العلوم يشار إليه بالبنان، نهل من معين العلماء في زمانه، فأخذ من شيخ الإسلام وجالسه واستفاد منه، حتى أنه رحمه الله تعالى كان شوكة في قلوب أهل في حلوق أهل البدع، صنف المصنفات العظيمة في إثبات منهج أهل السنة ككتابه العلو، وكتابه العلو هذا من أعظم وأجمل الكتب التي ردت على أهل البدع سواء من المعتزلة أو من الجهمية أو من غيرهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان على الجادة رحمه الله، جادة أهل السنة والجماعة وعلى جادة السلف، وكان يفاخر بهذه النسبة إلى السلف، وكان ينافع عن مذهبهم، حتى بدا ذلك في كثير من مصنفاته. وكان في توحيد العبادة والإلهية أيضا على الجادة، بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن التعلق بالأموات أو تعظيم من لا يعظم إلا بقدره في هذه الحياة الدنيا. وقد حصل منه حينما يطلع الإنسان على سير أعلام النبلاء يقرأ له رحمه الله تعالى حينما يتعرض إلى بعض العلماء أو بعض الأولياء الذين ظهرت عبادتهم وسار في العالمين حسن ذكرهم، تجد منه كلمات يستسقى عند قبره، يتبرك بالدعاء عنده، وهكذا من هذه الألفاظ. قد قال بعض أهل العلم أن مثل هذه الألفاظ التي هي من وسائل الشرك، هي من وسائل الشرك، أنه رحمه الله تعالى خف ضبطه لها بعد مفارقته لشيخ الإسلام، لأن سير أعلام النبلاء ألفه بعد وفاة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فخرجت منه هذه الكلمات متأثرا ببعض الكتب التي ينقل منها ورحمك الله، ولذلك حصلت منه هذه الكلمات ولا يوافق عليها رحمه الله تعالى، فالحق أحق أن يتبع، ولكن يعتذر له رحمه الله تعالى ويذكر فضله ويعتذر لما أخطأ فيه ولا يوافق على ما أخطأ فيه رحمة الله تعالى عليه. فلا حينما تقرأ مثل هذه الكلمات للإمام الذهبي لا تشطب تاريخه ولا تنسف فضله، وإنما هي أخطاء في بحر فضله وجوده وعلمه، لا توافقه عليها واعتذر له فيما بدر منها واعرف السبب الذي جعله يصل إليها، ولكن تجد أيضا في بعض المواضع في السير ما يناقض به ما يكتبه في بعض المواضع رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. كان من سعة علمه وحفظه ما حمل الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: لما شربت زمزم سألت الله أن يمنحني حفظا مثل حفظ الذهبي، أن يمنحني حفظا مثل حفظ الإمام الذهبي. هذا يقوله ابن حجر العسقلاني، لأن ماء زمزم لما شرب له، فلذلك دعا ربه في هذا الموضع. وابن حجر سواء خرج إلى الحج من مصر حتى بلغ الحج ثم أو زار البيت في أول زياراته قبل الحج وصام رمضان فيه رحمه الله تعالى وهو لم يبلغ 18 من عمره، لما حمله وصيه لأن والده توفي صغيرا فأوصى به إلى وصيه وكان من التجار، فحمله إلى مكة وختم حفظ القرآن في مكة الإمام الحافظ بن حجر، وصلى كعادة المتقدمين أن الإنسان إذا ختم يصلي بأربعة خمسة في الحرم، يعني يمكن بعض الأخوان يذكرون أن كثيرا وخصوصا من إخواننا البخاريين إذا ختموا يأتون بولدهم الصغير يصلي بهم، ترونه في الحرم يصلي شاب صغير وخلفه رجل أو رجلان يصلون خلفه ليتم ختمته وهو يصلي بهم، وخصوصا تجدهم في رمضان، فصلى بهم وختم رحمه الله تعالى. المقصود أنه سأل الله تعالى أن يمنحه حفظا مثل حفظ الإمام الذهبي، فالإمام الذهبي متفنن مبدع سلفي رحمة الله تعالى عليه، وجمعنا به في جنات عدن، وجزاه عنا وعن الإسلام وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالم بعلمه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا أيها الأحبة في علم مصطلح الحديث، وكما ذكرت لكم آنفا أن علم مصطلح الحديث كمكون مستقل لم يوجد عند السلف المتقدمين، ولكن كتطبيقات متنوعة متفرقة وجد مبثوثا في كتاباتهم وفي مسائلهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذه الكتابات المتوزعة والمتنوعة أو السؤالات ابتدأت من عهد من؟ من عهد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تطلب حقها من الميراث قال: لا أجد لك في كتاب الله ولا فيما أعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: أمعك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: نعم أنا أشهد على مثل هذا. فأنفذها أبو بكر. هذا هو المتابعات وتقوية الطرق، وتقوية الطرق. وكان عمر رضي الله عنه إذا حدثه رجل لا يقبل حتى يأتي بمن يشهد له على مثل ذلك، وعلي رضي الله عنه مثل ذلك. فهذا من تتابع الروايات وتتبع الطرق عند السلف المتقدمين. ومثله عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أشكل عليه أمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن عن ذلك أو عن تلك الحالة، لأنهن أخبروا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. وهذا أيضا يدخل في معرفة الرواة وشيوخهم وتخصصاتهم، فكان يعلم كل إنسان ما يحويه من العلم، ما يحويه من العلم. ولذلك معرفة الرواة أمر مهم في تمييز حديث في الحديث الصحيح من السقيم. فمثلا في العلل، لما بما يعرف العلة أو الترجيح بالاختصاص، ففلان أخص بفلان من غيره، فيعلم أن باختصاصه بهذا الراوي ترجح روايته على رواية الآخرين ولو كانوا في الحفظ سواء أو ولو كانوا أوثق منه، لأنه أخص بهذا الراوي من غيره. فهذا بما يعرف بما تعرفه من معرفة الرواة وأحوالهم. ولما انقضى جيل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم تتابع السلف على مثل ذلك في مواضع ومواطن متعددة من رسائلهم ومسائلهم، حتى جاء الإمام الرباني المقتدى به، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكتب في رسالته المشهورة باسم الرسالة، كتب مواضع عن هذا العلم أو مباحث من هذا العلم، كخبر الأحاد وكالتدليس وكالمرسل، فتكلم في مواضع عدة، حتى قيل أنه أول من كتب في علم مصطلح الحديث. ثم جاء من بعده رامه هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، فجمع شتات هذه المسائل في رسالة لطيفة سماها المحدث الفاصل. ثم بعد ذلك خرج أو بدأ العلماء يكتبون في ذلك، منهم من يفرد ومنهم من يتوسع، حتى كان الإمام الأكبر في هذا الفن هو الإمام من؟ الخطيب البغدادي. فحتى قيل ما من رجل يكتب في علوم الحديث إلا وهو عالة على الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وميزة كتبه أنه يروي بالإسناد، يروي بالإسناد في الغالب حتى تتحقق من هذه القاعدة بوجود الإسناد فيها. فكتب في كتابه الكفاية وفي كتابه الجامع، كتب وجمع شتات هذا العلم في هذين الكتابين على الأخص. وما من مبحث في الغالب من مباحث علوم الحديث إلا وله فيه مصنف رحمه الله تعالى. ومثله ممن أو قبله الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب نافع. ثم جاء من بعدهم من جمع شتات هذا العلم ونقحه واشتهر به، وهو الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى، فكتب كتابه علوم الحديث. ثم الناس من بعد ذلك على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ما بين مختصر وما بين شارح وما بين ناظم وما بين شارح للنظم وهكذا. فكان هو الآن الخاتم في تحقيق مثل هذه المباحث. وما من رجل يكتب في علوم الحديث إلا ويبدي من اجتهاده ما منه ما يقبل وما منه ما يرد عليه. ومن بعده جاء الإمام ابن دقيق العيد، فكتب كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، وهو يعني أشبه ما يكون من، يعني يقولون أنه مختصر لكتاب شيخه العراقي، وهو ليس كذلك، وإنما له فيه اختيارات نافعة وتحقيقات ماتعة، كما يأتي إن كتب الله لنا فسحة في الأجل في استعراض الكتاب في الشهر القادم. وجاء من بعده تلميذه الإمام الحافظ الذهبي، فوضع رسالته المختصرة الجميلة الظريفة التي هي بين يدينا، وهي الموقظة، وهي كاسمها رحمة الله تعالى على الجميع. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. ربي زدني علما ووفق يا كريم. طبعا هذا الكلام من كلام الناسخ وليس من كلامه هو رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الآئمة المحققين وآخر المجتهدين. هذه كلها ممن؟ من الناس. وهنا سؤال، هل يصح من الناس أن يكسي المؤلف بعبارات الوصف والتبجيل، أم أنه يكتفي بأن يقول قال فلان رحمه الله تعالى؟ وهذه المسألة مهمة. لماذا؟ لأن الناسخ يجهل أحوال الرجال، فقد يكسي من لا يستحق بألفاظ التعديل فيقرأها القارئ فيظن أن هذا الرجل مزكى ومعدل من أهل العلم، وإنما كانت هذه الألفاظ من ناسخ. والناسخ ترى ما يختلف، الناسخ السابق والناسخ اليوم نفس الشيء. يعني لما تروح المكتبة خدمات الطالب وتعطيه بحث انت لك، تمام، أو بحث لعالم فينسخه على الحاسوب، مثله الأول نفس الشيء، لكن الأول معه محبرة ومعه قلم وأداة ويكتب، محبرته وقلمه فيكتب، لكن هذا نفس الشيء، هذا معه لوحة المفاتيح فيرقم، وذاك نفس الشيء أيضا يرقم لكن بإداوة وقلم. فالناسخ قد لا يعرف ماذا ينسخ أصلا. يعني الناسخ اليوم يكتب على لوحة على الحاسوب 15 صفحات ما يعرف ماذا قرأ، باله في جهة فقط، يعني فقط كآلة التصوير لا تعلم ماذا يقال أمامها وماذا يجري فيما تصوره. مثله الأول الناسخ، قليل من النساخ من هو طالب علم. ولذلك تجد بعض المحققين لما تطلع على تحقيق بعض المخطوطات يقول المحقق مثلا وناسخه طالب علم، هذا نادر. ليش؟ يقول لك لأن له تعليقات مفيدة يبين فيها. تجد أنه لما يكتب الكتاب يكتبه ويرسمه على نهج من النساخ، على نهج النسخ الدقيق المحقق. فمثلا نسخ الكتب الحديث لها آدابها، كما في الكتابة، كما قلنا في الشهر الماضي لما تكلمنا على الكتابة بأن يوضح الخط وألا يجعله متتابع وأن يفرق بين الكلمات وأن لا يزحم الأسطر وأن يكون تعليقه على الجهة اليمنى أو اليسرى بحسب حال التصحيح وأن لا يصحح في داخل هذا، وإن كان هناك تضبيب يبين موضع التضبيب إلى آخره من أصول النسخ. فيقول المحقق أن ناسخه طالب علم. هنا الآن لما الناسخ، نحن نعلم أن غالب النساخ، تمام، لا يكون معهم إلا جودة الخط فقط، فهذا الناسخ لما يكسي المؤلف عبارات التبجيل قد لا تكون في محلها، قد لا تكون في ماذا؟ في محلها. فقالوا أن الواجب على الناسخ ألا يغير شيئا مما يجده إلا أن يكون هذا الكتاب مروي عن إمام، مروي عن إمام. فمثلا الإمام الذهبي مثلا كتاب الموقظة إذا كان مرويا عنه مثلا من أحد طلابه المشهورين بالعلم فكسى إمامه بهذه الألفاظ، فالآن العهدة على من؟ على الطالب وليست على الناسخ. فإذا نحن ننظر في حال هذا الطالب، فإن كان من أهل العلم المتفننين الذين يعرفون في أحوال الرجال عد ما ذكر في وصفه لهذا الإمام من أحوال الجرح والتعديل، أما إن كان هذا الطالب مغمور لا يعرف فإن وصفه لإمامه أو لشيخه لا يؤثر شيئا، لا يؤثر شيئا، فترجع إلى من؟ إلى أقوال أهل العلم. المقصود من هذه التوضيح أو من هذه النكتة، وهذا التوضيح هو ماذا؟ أنك حينما تقرأ أي كتاب لأي مصنف فتجد في مطلعه مثل هذه الألفاظ لا تدل على قبولها ما لم تنسب إلى عالم توثق به هذا التعديل لهذا المصنف. وهذا أمر مهم، لأن بعض المصنفين أصلا فيهم ضعف وليسوا في القوة في العلم كغيرهم. مثلا الإمام يعني أبو نعيم في حفظه شيء وله مصنفات، فعند الاختلاف والتعليل ما يقارن بغيره رحمه الله تعالى، وإنما يرجح غيره عليه لأنه أقوى منه. فحينما ترى مثل هذه الألفاظ تكسى عليه ثم تريد أن تقارنه بآخر، هنا يكون إيش؟ التوقف في حال المروي. قال شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين، قال الحديث الصحيح وهو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هذا الأول مباشرة بدأ بالحديث الصحيح وابتدأ به لشرفه، ولأنه المعول عليه في العمل، وهو الحجة التي بينك وبين الله عز وجل، ولا تعمل بعمل إلا بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأعظم البرهان إما آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة لا يكون العمل عليها إلا إن صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح ضد السقيم، وهو كمال العافية في اللغة، وفي الاصطلاح عند المحدثين هو ما وجد فيه شروط وانتفت منه شروط، بمعنى أنه له شروط وجودية وله شروط عدمية. ثم قال رحمه الله تعالى هو ما دار على عدل متقن. العدل متعلق بالديانة والمروءة، فالعدل هو الذي يلازم التقوى ويكون ذا مروءة كاملة. والمروءة هو تجنب الرجل ما يحمل ذم الناس له من الأفعال، فكل زمان له مروءته، كل زمان له مروءته، لأنه في الغالب يرجع إلى عرف الناس. فما كان عند الأئمة المتقدمين يقدح في المروءة قد يكون اليوم لا يؤثر في المروءة، وما كان عند الأئمة المتقدمين يقدح في المروءة في بلد قد لا يكون مؤثرا في بلد آخر. فليست المروءة مما هو متفق عليه في تحديد رسمها ومعالمها، وإنما هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عما يحمل الناس ذمه عليه. فلا تخالف أعراف الناس، لا تخالف أعراف الناس فيما يأتون وفيما يذرون، فيما يأتون وفيما يذرون، حتى لا تكون عرضة لكلامهم. فهذا هو العدل، السلامة في الدين والسلامة في المروءة، هذا هو العدل. متقن، حافظ، ضابط لما يسمعه ولما يتلقاه من مشايخه، فإن كان يحفظ في صدره راجعه وضبطه وذاكره، وإن كان يدونه في كتابه ضبط سطره وحافظ عليه من لعب اللاعبين ممن يعيرهم كتابه، فممن يعيرهم كتابه فيؤثرون في هذا الكتاب ويحافظ عليه من البلل ويحافظ عليه من الأذى حتى لا يتغير رسم كلمة فتؤثر في روايته. فلا بد أن يكون متقنا ذو إتقان تام يتحرر به روايته وتضبط به مروياته، واتصل سنده ضد الانقطاع، وهو أن يتحمل كل راو عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحملا كاملا، تحمل يسمع، تمام، يسمع عمن فوقه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبرنا بالسماع لأنها أعلى درجات التحمل، أعلى درجات التحمل. أما درجات التحمل الأخرى المختلف فيها تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وضده الانقطاع، والانقطاع أنواع كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد سبق ذكر أسباب الوهن في الرواية حينما تكلمنا على نخبة الفكر، وقلت أن أسباب الوهن في الرواية إما انقطاع في السند، وإما طعن في الرواة، وتذكرون رعاكم الله أن السقط في السند تكلمنا فيه على أنه في أنواع، منها المعلق والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل، هذه الخمسة أنواع التي في الغالب مدار الانقطاع عليها كما تأتي إن شاء الله تعالى.